بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في باب من يجوز دفع الزكاة إليه. فهؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه: لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا إلى الزوجين، ولا من تلزمه مؤونته، ولا إلى الرقيق، ولا إلى كافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام قهرا. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجز إلا الغني إذا ظنه فقيرا. طيب حسن، بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل إن شاء الله تعالى بقية كتاب الزكاة. معنا نصف الباب السابق والباب الجديد، وبه ما يتم كتاب الزكاة. قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء هم أهل الزكاة. قول هؤلاء إشارة إلى أي شيء؟ إلى الأصناف الثمانية الذين سبق ذكرهم. سبق أن أصناف الزكاة أو أن أهل الزكاة هم الثمانية. قال المؤلف: فهؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز دفعها إلى غيرهم. فلو أن إنسان دفع زكاته إلى غير المذكورين فإن الزكاة لا تصح، لأن الله سبحانه وتعالى حددها في هؤلاء. فلو أنه صرف زكاته في تعليم القرآن الكريم، أو في طباعته، أو في عمارة مثلا المساجد أو نحو ذلك، فنقول لا شك أن هذه مشاريع خير، لكن غير مذكورة في الأصناف الثمانية، فدفعها إلى هذه الجهات لا يصح ولا تبرأ به الذمة. إذن كيف نمول هذه الجهات؟ كيف ندعمها؟ نقول بالصدقة في الأوقاف التي تجعل لهم تريع عليهم، أما أن نعطيهم من الزكاة فلا. هذا هو الصحيح في المسألة هذه، وإن كان بعضهم يجعل هذه الأمور التي ذكرت داخلة في عموم قوله في سبيل الله، لكن هذا مرجوح، والصواب أن قوله في سبيل الله أن هذا في الجهاد، في الجهاد خاصة. والآية الكريمة في آية التوبة واضحة أن في الجهاد، لأنها سيقة مساق التقسيم، الفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى أن قالوا في سبيل الله، فدل على أن هذه أصناف محددة. وإلا لو كان في سبيل الله يشمل هذه لقلنا أيضا إن دفعها للفقراء داخل في عموم في سبيل الله، والمساكين كذلك داخل في سبيل الله، فهذا يؤيد ويوضح أن المراد في سبيل الله في الجهاد. إذن هذه الجزئية الأولى في درسنا، أن تدفع إليهم الثمانية لا إلى غيرهم. قال ويجوز دفعها إلى واحد منهم. نعم هذه مسألة يحتاج إليها. هؤلاء ثمانية هل يجب استيعابهم بحيث نعطي كل واحد من الثمانية جزء منها؟ نقول لا. قال المؤلف يجوز دفعها إلى واحد منهم. فإنسان معه 800 ريال زكاة يجوز أن يعطيها فقيرا، ولا يلزم بأن يقال أعطي الفقير 100 والمسكين 100 والثالث والرابع حتى تنتهي الثمانية. فهذا واضح أن يجوز دفعها إلى واحد منهم. لكن إن كثرت الزكاة فالذي ينبغي أنه يوزعها بقدر المستطاع بقدر النفع، لكن لو وضع في جهة واحدة فيجوز. ثم ذكر المؤلف دليل ذلك، قال لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة ابن صخر، وسلمة بن صخر رجل واحد وبنو زريق قوم، فزكاتهم كلها تعطى إلى هذا. هذا دليل واضح، لكن هذا الدليل من حيث الصحة فيه نظر، وبعضهم ضعفه، ولهذا أصح منه ويغني عنه الذي بعده. قال وقال لقبيصة، هكذا اضبطها، قبيصة ابن مخارق رضي الله تعالى عنه، ماذا قال له؟ قال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. أين الشاهد؟ قال فنأمر لك بها، يعني بالصدقة التي تأتي. وقول أقم يا قبيصة أين يقيم؟ في المدينة، يعني اجلس عندنا في المدينة حتى إذا جاءت الزكاة أو الصدقة، والمراد من الزكاة إذا جاءت الزكاة نعطيك إياها. فدل هذا على ما ذكر المؤلف أنه يجوز دفع الزكاة إلى شخص واحد أو إلى جهة واحدة. قال بعدها ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته. هذا مر معنا بالأمس، أتذكرون لما قلنا إن المسكين أو قلنا إن الفقير مثلا ينفق 3000 ريال ومرتبه كم قلنا؟ 1400، كم نعطيه؟ 1600 حتى يتم كفايته. وكذلك المسكين يعطى كفايته، وهذا لأن الزكاة إنما شرعت لدفع الحاجة، فإذا أعطيته شيئا لا تتم به الكفاية لا يزال فقيرا ولا يزال متطلعا. فهذا معنى كلام المؤلف ما يتم به كفايته. قال وإلى العامل قدر عمالته. أي عامل هذا؟ على الزكاة العاملون عليها، هذا العامل على قدر عمالته، يعني أننا نسأل هذا العامل يذهب يجمع الزكوات، وربما ركب سيارته، وربما أمضى يعني اليوم كله في تتبع الزكوات، فنقول هذا العمل كم يقدر؟ يعني لو كلفنا شخصا بهذا العمل كم يستحق؟ قالوا هذا عمل متعب، يعني لا يكفيه إلا 2000 أو لا يكفي إلا 3، فيقال يعطى هذا المقدار. إذا قالوا يحتاج إلى 2000 يعطيه 2000، إذا قالوا يحتاج إلى أكثر إلى أكثر. هذا ما نقول قدر عمالته. قال وإلى المؤلفة ما يحصل به تأليفه. أيضا مر معنى هذا، المؤلفة قلوبهم، وعرفنا بالأمس أنهم نوع واحد أو متعددون؟ متعددون. فالمؤلفة قلوبهم، قال ما يحصل به تأليفه، لأن المقصود أننا نؤلف قلبه، فإذا أعطيناه قليلا لا يتألف به قلبه فإنه لا يحصل المقصود، وهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام. إذن هذا هو الضابط فيما نعطيه المؤلفة. أيضا لنحذر أننا إذا أعطيناه شيئا سخطه فصار بالعكس، نحن نريد تأليف قلبه ثم ينفر منا ويقول هذه عطاياكم، هذا تقديركم، هذا ما تكرمون به المسلمين، ف فربما عاد هذا بالضرر عليه، فلهذا يراعى كما قال المؤلف ما يحصل به تأليفه. قال: وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه. المكاتب مر معنا بالأمس أيضا، وهو الذي اشترى نفسه من سيده، فإذا اشترى نفسه مثلا 10,000 لا مال نعطيه 10,000، لأن المقصود أن ينتهي من هذا الدين وهذه المكاتبة. ومر معك أن عائشة رضي الله تعالى عنها اشترت بريرة بكم؟ 9 أواق، فعدتها لهم كلها، أعطتهم 9 كلها. وكونك تعطيه البعض لا يستفيد شيئا، لأن المكاتب عبد ما بقي درهم. قال: الغارم ما يقضي به دينه. بعدما نتأكد أنه غارم وأنه لا قدرة له على السداد، فنعطيه ما يقضي به دينه حتى لو بلغ 1,000,000 ريال. فالجواب: نعم، وإن بلغ، في أناس التزموا بملايين، لا سيما بعد موجة الأسهم التي طاح فيها كثير من الناس المساهمين وانكسروا، فيقال: لا مانع إذا ركبته 1,000,000، ونحن نعلم أنه لا طاقة له بهذا الدين، وحصل أن يعطى له ما يقضي دينه، فإن هذا هو الأولى. وكون نقضي دينه حتى يتفرغ لمصالحه بعد ذلك، هذا هو معنى كلام المؤلف. قال: وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه. الغازي في أي صنف؟ في سبيل الله. قال: ما يحتاج إليه لغزوه. فإذا كان يحتاج 1,000 فلنعطي 1,000، إذا كان كما قلنا بالأمس يحتاج آلة لجهاده فنعطيه أيضا ما يشتري به الآلة. وهذا كما عرفنا بالأمس ما لم يكن لهم ديوان، إذا كان لهم ديوان فالديوان يكفيهم. قال: وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. أيضا مر هذا، فإذا كان يحتاج إلى 500 ريال قيمة للتذكرة فلنعطيه إياها. وبعضكم ذكر في الأمس إذا كان بإمكانه أنه يجلب 500 ريال أو أكثر عن طريق ما يسمى الآن بالصرافات، ضاعت نفقته لكن بإمكانه أن يسحب من الصرافة، سواء كان من أهل البلد أو من بلد آخر، فإذا أمكن يصرف بسهولة ولا تأخير فإنه ليس من المستحقين للزكاة، لأن ابن السبيل مر تعريفه بالأمس ما هو؟ المنقطع به سفره، والذي يمكنه أن يجلب شيئا بسهولة ولا تأخير فليس ابن سبيل. قال: ولا يزاد واحد منهم على ذلك. لا يزاد. إذن كما يقال ليس في الزكاة محابات، ليس فيها كما يقال شرهات بحيث أن الإنسان يتطلع إلى شيء كثير. الزكاة فريضة يعطى الإنسان منها بقدر حاجته. قال: وخمسة منهم قال لا يأخذون إلا مع الحاجة. خمسة من كم؟ من 8، لا يأخذون إلا مع الحاجة. قال: الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه. قال: وابن السبيل. هؤلاء يعطون للحاجة، لأنهم إذا كان ما هناك حاجة إذ ليسوا من أهلها. طيب، قال: وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى. 4 و5 9، وأهل الزكاة كم؟ إذن ما الذي حصل؟ الغارم هذا ينقسم إلى قسمين: غارم لنفسه عرفنا أنه يعطى مع الحاجة، أما الغارم الثاني فإنه يعطى كما قال المؤلف يجوز الدفع إليهم مع الغنى. فهؤلاء يعطون وإن كانوا أغنياء. من هم؟ العامل على الزكاة يعطى ولو كان غنيا؟ الجواب نعم، فإذا كان غنيا فإنما نعطيه مقابل عمالته وسعايته. المؤلف يعطى ولو كان غنيا؟ نعم يعطى، بل يبالغ في عطائه إذا كان يرجى بالعطاء التأليف وتقوية الإيمان والمصالح التي مرت. كذلك الغازي يعطى أيضا ولو كان غنيا. قال والغارم لإصلاح ذات البين، فهذا يعطى. فهذا الذي أصلح بين طائفتين أو بين شخصين أيضا هو من أغنياء البلد، لكن نقول سوف نعطيك ما دفعته، لأن هذا تشجيع على بذل المعروف والإصلاح بين الناس. إذا هذه مسائل كما ترى يعني معلومة لله الحمد، هي تأكيد لما سبق. ثم ختام جلستنا في الباب المضاد للباب السابق، الباب العكسي. الباب السابق ما هو؟ باب من يجوز. هذا باب من لا يجوز دفع الزكاة إليهم. ما معنى لا يجوز؟ يعني يحرم أن تعطيهم الزكاة، فهم ليسوا من أهلها. من هؤلاء؟ قال لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. الغني من أي أصناف الثمانية؟ الغني ليس منهم، الغني غني فلا نعطيه من الزكاة. فإذا جاءك غني فإنك لا تعطيه. لكن المشكلة أن بعض الناس يكون فقيرا ثم يغنيه الله، ثم لا يزال يستقبل الزكوات، والناس عودوه هذا الشيء ويستحون أن يقطعوها عنه، فهل هذا مسوغ لأن استمر في عطائه؟ نقول ليس مسوغا لا لك ولا له. أول الواجب عليه أنه يقول للناس أن لا أخذها، أغناني الله، وأبشركم أن هذا يحصل. فأناس كانوا يأخذونها ثم صاروا يقولوا لمن يأتيهم بها جزاك الله خيرا، إن كانت زكاة لا نريدها، أغنان الله، وإن كانت غير ذلك من صدقة أو هدية فلا بأس أن نأخذها. فأغناهم الله سبحانه وتعالى الغناءين، غناء المال وغناء النفس، فحق لهؤلاء أن يبارك لهم، والله سبحانه وتعالى أكرم من عبده. قال ولا لقوي مكتسب، هذا إنسان قوي في بدنه، مكتسب يعني عنده معرفة بطرق الاكتساب، يعني عنده صنعة يستطيع، عنده خبرة يستطيع أن يتاجر بها، فهذا لا نعطيه، لأننا إذا أعطيناه فإننا نقضي على هذه الصفة التي فيه ونشيع البطالة في نفسه، فهذا لا نعطيه، بل الواجب أننا نتركه حتى يستغل قوته وكسبه. فهذا إنسان يأتيك جلدا شاب في العشرين في الثلاثين أو في الأربعين ثم يقول أنه يريد الزكاة، لماذا؟ قال ما عندي وظيفة. طيب ما عندك وظيفة، لكن هل تسببت؟ هل حاولت أنك تعمل؟ هل حاولت أنك تتجر؟ قال نعم، وضعت ملفي في أكثر من دائرة وكلهم يقول نتصل عليك ولا يتصلون عليه. فأنا أقول نعم لن يتصلوا عليك، لأن عندهم من هو خير منك، لكن هل الاكتساب مربوط بالملف الذي تقدمه؟ الجواب لا، اعمل عملا يعني حرا يناسبك، شارك أحدا أو اشتغل عاملا عند أحد بما يناسب حالك حتى يقوم عودك ثم تستقل بنفسك. لكن بعض الناس إما أن يأتيه وظيفة بكرسي دوار ومكيف سبلت، وإلا فإنه ما وجد عملا، هذا في الحقيقة يظلم نفسه. والواجب أن يتنازل عن هذه المثالية التي تضره. وهناك أناس كما لا يخفاكم دخلوا ميدان العمل ونجحوا في سنوات قليلة، وصاروا يوظفون أناسا من أقرانهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن كما يقال البركة فيها الحركة فيها بركة، الحركة فيها بركة، لكن بعضهم ما يريد الحركة. انتهينا من هذا، لا تحل لغنين ولا لقوي مكتسب. قال ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم آل محمد لا تحل لهم، ليس من باب الحرمان لهم، لكن من باب تشريفهم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الزكاة إنما هي أوساخ الناس لا تنبغي لمحمد ولا لآله، فتشريفا لهم وحفظا لمقامهم لا يعطون من الزكاة. وقد أغناهم الله تعالى عن الزكاة بأي شيء؟ بخمس الفيء، بالخمس الذي يأخذونه يغنيهم. من هم آل محمد؟ قال هم بنو هاشم ومواليهم. بنو هاشم، أعطينا النسب النبوي. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. إذن بنو هاشم ابن عبد مناف هؤلاء هم آل النبي عليه الصلاة والسلام، فما تفرعوا من هاشم فإنهم آله فلا يعطون. طيب قلتم بنو هاشم ابن عبد مناف، طيب إخوان هاشم ليسوا من آل النبي عليه الصلاة والسلام الذين يمنعون من الزكاة، فمن يسمون بن المطلب هؤلاء يعطون إن كانوا فقراء، من يسمون بني عبد الشمس بني نوفل فهؤلاء يعطون. إذ هذه فائدة، وهو أن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم بنو هاشم دون أو بغير إخوانهم أو بني أعمامهم، وبنو أعمامهم عددناهم الآن كم هم؟ ثلاثة، بنو عبد المطلب وبنو نوفل وبنو عبد الشمس، فهؤلاء ليسوا من الآله الممنوعين فيعطون. قال ومواليهم، مواليهم موالي من؟ موالي بني هاشم، لأن موالي القوم منهم. هل هذا موجود هذا الحكم أو انتهى؟ ها انتهى؟ لا، موجود أناس ينتسبون إلى آل النبي عليه الصلاة والسلام، موجودون في أماكن كثيرة في أفريقيا، منهم طائفة ينتسبون إلى آل النبي عليه الصلاة والسلام ويمتنعون من أخذ الزكاة لأنهم من الآل من الأشراف، فإذا ثبت هذا فإنهم لا يعطون ولا يأخذونها. لكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال إنهم لا يعطون لأنهم يستغنون بالخمس، فإذا لم يوجد خمس كما هو الحال في وقتنا واحتاجوا فلا بأس أن يأخذوا بمقدار حاجتهم، لأنهم لما منعوا شيئا أعطوا شيئا، فلما لم يوجد الذي أعطوه وهو الخمس فلا حرج أن يأخذوا من الزكاة حتى يعود الخمس ويستغنوا به. إذ هؤلاء بنو هاشم ومواليهم، انتهينا منهم. انتبه لمسألة أخرى مهمة، جدد فهمك معي. قال ولا يجوز دفعها إلى الوالدين، قال وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل. الوالدان وإن علوا، كيف علوا؟ يعني أبو الأب الذي هو الجد، أبو الجد وإن علوا، الولد وإن سفل يعني وإن نزل، مثل ابن الابن، بنت الابن، ابن البنت، بنت البنت، يعني أولاد الأولاد الذكور والإناث، هؤلاء لا يعطون. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء يتهم الإنسان في عطيتهم، يتهم ثم هو مسؤول عن نفقتهم، أو في بعض الصور مسؤول عن نفقتهم، فلأجل هاتين علتين منعوا أن يعطى أو أن يعطي زكاته والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا. الأولى قالوا لأنه متهم في عطيتهم. ما معنى متهم في عطيتهم؟ الناس يتهمونه، إذا جاءوا وقالوا أين زكاتك؟ قال أعطيتها أبي، فهل ندري هل أبوك مستحق أو أعطيتها إياه حتى يعني تدفع بها المال عن غيره. ثم أيضا التعليل الثاني أن الوالدين والأولاد يعني مسؤول عن نفقتهم، تنفق على أبيك إن كان محتاجا، تنفق على أولادك إن كانوا محتاجين، ولو أعطيتهم الزكاة لا وفرت بهذا أي شيء، وفرت النفقة. إذن قيد التعليلين. إذا كانت هذه العلة وهو أن الإنسان يعني يدفع به، يدفع بالزكاة النفقة، فنقول إذن يجوز أن تعطي الزكاة للوالدين أو للأولاد في غير النفقة. في غير النفقة كيف في غير النفقة؟ بمعنى أنه يحتاج الزكاة لقضاء دينه، نقول أعطي ما في إشكال، لكن يحتاج الزكاة لأكله وشربه وأنت قادر، نقول لا تعطيه من الزكاة، أنفق عليه. إذن هذا هو الضابط الذي يقرر المسألة، وهو أن الزكاة إذا كانت تدفع ليستفيد بدفعها إسقاط الواجب عليه من نفقة فإنه لا يعطيهم إياها، وإن كانت لا النفقة في طريقها وإنما يعطيهم أمرا زائدا عن النفقة كقضاء دين وما أشبه ذلك فليعطيهم. وهذه كما قلت تحتاج إليها، يأتي إنسان ويقول إن أباه عليه دين أو إن ولده عليه دين، ديون أقساط لسيارة، ديون مخالفات مرورية وغيرها، هل يعطيه من الزكاة؟ نقول إذا كان محتاجا لا يستطيع فهو أولى من تقضي عنه الدين، أولى من قضيت دينه والدك أو ولدك إذا كان لا يستطيع، وكان أيضا يستاهل في مسألة الولد، إذا كان يستاهل. ما معنى يستاهل؟ يعني يستحق، ويعني ليس مستهترا متهاونا، لأن بعض الشباب قد يركبه دين بسبب الاستهتار لا سيما في المخالفات المرورية، فهذا لا تعطي حتى لا يتشجع على الاستخفاف. فنعود نقرر هذه المسألة، هل يجوز دفع الزكاة للوالدين أو الأولاد إن كان يدفعها ليقي بذلك الواجب من النفقة؟ إنه لا يجوز. أما إذا دفعها ولا يقي الواجب من النفقة فيجوز، وتوضيحها بالدين أكثر من غيره. لو قدر أن الإنسان عنده زكاة سيدفعها وليس عنده نفقة يعطيها أباه، ما عنده إلا زكاة وأبوه محتاج وليس عنده قدرة على أن ينفق عليه وعنده زكاة، هل يعطيه الزكاة؟ الجواب يعطيه الزكاة، لأنه إذا أعطاه الزكاة ما وفر واجبا عليه، فهذا إما أن يعطيه الزكاة أو يبقى بلا شيء، فنقول دفعك الزكاة إلى والدك أو إلى والدك أو لا. قال ولا إلى الزوجين. ولا إلى الزوجين، طيب كون لا يعطي زوجته، الكلام فيها كالكلام في السابق أنه لا يعطي زوجته لأنه مسؤول عن أي شيء؟ عن نفقة الزوجة. لكن الزوجة لماذا لا تعطي زوجها الزكاة؟ نقول تعطيه وليس هناك دليل مانع أن تعطي الزوجة زكاتها زوجها. هذه زوجة عندها زكاة حلي 500 ريال مثلا، وزوجها فقير مرتبه قليل، فأيهما أحسن، تذهب تعطي 500 مسكينة لا تعرفه أو تعطيها زوجها؟ تعطيها زوجها وهو أولى. طيب زوجها سوف يعطيها الأولاد، يشتري طعاما للبيت، فعالت الزكاة عليها، عالت عليها، فماذا تقول؟ نقول عادت عليها نفقة وهي أخرجتها زكاة، فعود المال بوصف آخر لا إشكال فيه، فعاد الآن نفقة فهو حلال عليها. إذا ننتهي من هذه المسألة وهي إلى الزوجين. قال ولا من تلزمه مؤونته. إذن ماذا عرفنا في مسألة الزوجين؟ أن الزوج لا يعطي زكاته زوجته كالأب، وأما الزوجة فتعطي زكاتها زوجها. أيضا يحصل نذكر هنا أن زوجة ابن مسعود رضي الله تعالى عنها وعن زوجها زينب استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام، أو سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن تعطي زكاتها عبد الله بن مسعود وابنه، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن زوجك وولدك أحق من أعطيتهم زكاتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه أحق، ليس يجوز بل هو أحق. فهذا الحديث واضح في الموضوع أن زوج المرأة وأن أولاد زوجها الذين هم أولادها أنهم من أولى من تعطيهم الزكاة، ولا إشكال في ذلك. هل يقضي الزوج دينا على زوجته؟ كما قلنا في دين الأب يجوز. قال المؤلف بعد ذلك قال ولا من تلزمه مؤونته. الذين تلزمهم مؤونته، والمراد بالمؤونة هنا النفقة، يعني إنسان ينفق على أخيه لكون أخيه غير قادر، ينفق مثلا على ابن عمه، ينفق على أحد من أقاربه، ثم إنه أراد أن يعطي الزكاة هذا الذي ينفق عليه، هل يجوز؟ لا يجوز. إذا كان تلزمه النفقة نقول أنفق عليه، فإذا كان ينفق على أخيه وعنده زكاة فنقول لا تعطي أخاك زكاتك، أعطي أخاك النفقة ما دمت قادرا. فإن قال أنا غير قادر، أنا مالي لنفسي وأولادي وعندي زكاة وأخوه محتاج، هل يعطي أخاه؟ نعم يعطي أخاه أو أولى، لأن في هذه الحال تكون صدقة وصلة. قال ولا إلى الرقيق ولا إلى الكافر. الرقيق لا تعطي زكاتك، لأن الرقيق هل يملك؟ إذا أعطيته شيئا أخذه سيده فلا تعطيه. قال ولا إلى كافر. الكافر لا تعطي من الزكاة، لأن الزكاة إنما جعلت لمواساة المسلمين، لكن هل تعطيه من الصدقة؟ قال المؤلف أما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، فالصدقة أمرها واسع. لكن مر معنا إن كنت منتبها أن من أصناف الثمانية من يعطى وهو كافر، المؤلفة قلوبهم، لا مانع أن نؤلف قلب كافر من الزكاة، هذا مر معنا فيستثنى من هذا المنع. قال ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام قهرا. هذا إنسان دفع زكاته من غير نية، كيف من غير نية؟ يتصور إنسان أخرج مال وعده بمقدار الزكاة ثم أعطاه شخصا بغير نية، ممكن هذا؟ فيقال لا بد أن تنوي أن هذه زكاة لأنها عبادة. إنسان أعطى شخصا 1000 ريال على أنه ثمن مبيع ثم تذكر أنه قد أعطى هذا الشخص القيمة، ليس في ذمته ثمن المبيع، لكن تبين أيضا أن هذا الذي أعطاه أنه محتاج، فقال خلاص 1000 ريال أعطيناك ثمن مبيع، وتبين أننا أعطيناك قيمة فيما سبق، هي زكاة خذها لك. فعلى كلام المؤلف الإعطاء الآن هل حصل بنية؟ ما حصل بنية، فلا بد أن تدفع غيرها أو أن تستردها ما دام لا يستحقها قد سلمته الثمن، ثم إن أحببت أن تعطيها إياه بنية فلا حرج في ذلك. وعمدة هذا إنما الأعمال بالنيات. ثم يا أخوان لا بد في الزكاة أيضا من أخذ وإعطاء، فلا يصح إبراء الذمة بحجة أنه من الزكاة. إنسان يطلب شخصا 1000 ريال فقال إنه فقير ما عنده شيء، قال خلاص 1000 ريال هذه لك، ثم هي أو جعلها عن زكاتي، فهذا ما يصح، هذا ما يصح، لأنه ذهب معنى الأخذ والإعطاء. فإبراء الذمة بنية الزكاة هذا ما يجوز. إذا تبين هذا الحكم وأن دفع الزكاة لا بد إلا بنية، وهي صور قليلة لكن لا بد من نية. وبالمناسبة أقول إياك أن تشدد في النية، إياك، لأنك إذا شددت في النية فتحت بابا للوسواس. فبعض الناس مثلا قد يخرج 10 ريالات ليعطيها سائلا، ثم إذا أعطاه ومضى وانتهى أتاه الشيطان، قال ترى 10 هذه خرجت منك بلا نية، فلا ربما ما كتبت لك، فيتحسر في قلبه. فاحذر أن تجاري هذا الشيء، لأنه إذا فتح الشيطان لك هذا الباب ربما أفسد عليك كثيرا من عباداتك. والأصل أنك نويت أو لم تنوي، الأصل أنك أخرجت 10 أنها بنية، فكونك تستحضر فهذا ليس باللازم، هو مستحضر لكن نية في القلب. هل يحتاج أن تقف برهة من الزمن تستجمع النية، ثم إذا اجتمعت عندك تقول بسم الله خذ 10؟ قال لك لماذا تأخرت؟ قال لا أنا أجمع النية الآن، النية تنزل عليه من السماء كأنها موجات تأتيه من السماء، ثم إذا تجمعت في قلبه يفعل العمل. أقول له احذر هذا، احذر. قال المؤلف قال إلا يأخذها الإمام قهرا، فإذا أخذها الإمام قهرا فإنها تجزئ. تجزئ لماذا قهره الإمام؟ لكونه رفض أن يعطي، فجاء الإمام وقهره وأخذ الزكاة، فيقال هذه الزكاة تجزئ، لأن الزكاة حق عليك للفقير، وقد أخذنا الحق منك وأوصلناه للفقير. لكن هل يؤجر على هذا أو لا يؤجر؟ فنقول انتبه، إذا كنت مكرها فإننا أخذنا منك الحق في الظاهر، ومالك الآن قد أديت زكاته في الظاهر، لكن في الباطن يخشى أنك لا تحصل الأجر، بل يخشى أن ذمتك لا تبرأ، لأنك الآن تعتقد أن المال أخذ قهرا منك. فانتبه لهذا، فعلى الإنسان يتقي الله عز وجل وألا يخرج ماله إلا طيبة بها نفسه، ولا يلجئ الجهات إلى قهره على ذلك. قال وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها، قال لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. هذا أيضا فيها فرج لبعض الناس. قال إذا دفع الزكاة لغير مستحقها، أعطى زكاته عاملا عليها، أو قلنا العامل عليها تبع الإمام، أعطى زكاته مثلا غارما، أو أعطى زكاته مثلا ابن سبيل أو في سبيل الله، ثم تبين أن الأمر ليس كذلك، فيقال إذا دفع الزكاة إلى غير مستحق لم يجزه، فكونك أعطيتها هؤلاء هذا تسرع منك فلا تجزه. أعطاها قلنا من؟ ابن سبيل في سبيل الله غارما، ثم تبين أنه ليس بغارم، فيقال هذه لا تجزه، لا تجزه، لأنه بإمكانه أن يتثبت وبإمكانه أن يسأل عن هذا الشخص، فهذا لا يجزه. أما الغني إذا أعطاه، قال المؤلف إلا الغني إذا ظنه فقيرا، فإذا ظن الغني فقيرا وأعطاه، قال المؤلف تجزئ. لماذا هذا التفريق؟ قالوا لأن هذا يكثر أن الإنسان يظن غنيا فقيرا، وربما يكون هو الذي سأل أيضا، فلأجل المشقة في التحرز من هؤلاء من هذا الصنف فإن الزكاة تجزي. هكذا كلام المؤلف، وهو في الواقع تفريق يعني من غير دليل. والصواب يا أخوان أن من دفع الزكاة إلى من يظنه مستحقا وتحرى في ذلك إن زكاته صحيحة ولا يؤمر بإعادتها، لا يؤمر. وهذا يكثر كثيرا في أي الأصناف الثمانية، في الغارم يأتيك إنسان وتظنه غارما ثم تقضي دينه أو تعطيه ما يقضي به دينه، ثم يتبين أن هذا الدين قد قضاه شخص أو هو قضاه، لكنه ما يزال يعني يطلب الناس معه إثبات الدين الذي قضي من 3 سنوات، لكن ورقة هذه ما يزال فيها نبض حياة، فهو يستخدمها وربما أيضا يغلفها حتى يطول عمرها، وهذا موجود. وربما بعض الناس يسأل بفاتورة الكهرباء التي قضيت وسددت عنه، لكنه لم تسدد من نفسه إلى الآن، يعني فيها تطلع. هذا موجود يا أخوان، وهؤلاء من يكتشفهم؟ ما يستطيع أحد يكتشفهم، لكن إذا اجتهد الإنسان وتحرى وغلب على ظنه فإنه تجزي. وإلا لازم أن نقول لكل من دفع زكاة اعمل رقيبا على من أعطيته الزكاة، هل وقعت موقعه أو لا، وهذا تكليف يعني ما أمرنا به. بهذا تمام، لله الحمد. كتاب الزكاة